والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، هذه السنة العظيمة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيها من الحكم البليغة والمواعظ الجليلة ما لا يستطيع أحد من البشر أن يحيط به علما، لأن ما فرضه الله تبارك وتعالى الحكمة فيه أن الله قد فرضه، ما فرضه الله رب العالمين الحكمة فيه أن الله قد فرضه، فهذه حكمة في حد ذاتها، لأن الله تبارك وتعالى هو الحكيم العليم، والله تبارك وتعالى لا يفعل فعلا ولا يقول قولا إلا بحكمة ولأجل حكمة قد يعلمها الخلق وقد لا يعلمونها. هذه السنة علمها الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالحكمة فيها أن الله تبارك وتعالى قد علمها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ينظر للأمور الشرعية إلا من هذا المنظور. هذه النظرة نظرة أساسية بالنسبة لأوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه، سواء ثبتت تلك الأوامر في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك المناهي التي نهى عنها الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الحكم الظاهرة فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا عن بعض ذلك في حديثه العظيم عندما قال: كل غلام رهينة بعقيقته. وقال العلماء عليهم الرحمة إن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رهينة بعقيقته يعني هو مرهون في قبضة الشيطان، لا يفك رهنه ولا يحل قيده إلا إذا عق عنه، فهذا مما قاله الشراح. وأيضا يقول شراح الحديث إن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رهينة بعقيقته معناه أنه مرهون يوم القيامة عن الشفاعة لأبويه إن كان من أهل الصلاح والفضل إلا إذا كان قد عق عنه في دنياه، فإذا لم يكون قد عق عنه في دنياه فإنه لا يشفع لأبويه يوم القيامة. هذه السنة العظيمة من سنن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعض أهل العلم قال بوجوبها، حتى إن الإمام أحمد رحمة الله عليه عندما سئل الرجل لا يجد هل يستدين من أجل أن يعق عن ولده، فقال: أجل يستدين وأرجو أن يقضي الله عنه لإنفاذه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العقيقة مأخوذة من العق، والعق هو الشق، لأنه يفرى في الودجين وهما العرقان في جانبي الرقبة للذبيحة، فسمي هذا الأمر بهذه الصورة على سبيل المجاز، فسميت الذبيحة عقيقة لأنه يشق حلقها عن وريديها حتى تستنزف دماها وحتى تخرج روحها. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه التسمية بالعقيقة في بعض الأحاديث، وهناك حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن العقيقة فقال عليه السلام الله وبركاته، سئل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن العقيقة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكره العقوق. فكأنه ذهب إلى اللفظ أكره العقوق، والعقوق مأخوذ من العق وهو الشق والقطع، أيضا لأن الأرحام تقطع في أمس تلك الأرحام مساسا وفي أعظمها صلة، لأن العقوق خاص بالأبوين، فإذا قطعت هذه الوشيدة بين الابن وأبيه أو بين الابن وأمه فإنه عندئذ يكون عاقا بمعنى هذا القطع من حيث اللغة ثم من حيث الشعر. العقيقة أيضا عند العرب هي ذلك الشعر الذي يكون على رأس المولود عند ولادته من الدواب وكذلك من الأناسي، يعني من الدواب من الحيوانات وكذلك من بني الإنسان، الشعر الذي يكون على رأس المولود عند الولادة ساعة الولادة يسمى عقيقة، وهو يذبح في يوم السابح، يذبح عنه فتشق وتقطع تلك الأوردة في رقبة الذبيحة وأيضا يزال الشعر في يوم السابع. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه في يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. والتسمية جائزة بفضل الله تبارك وتعالى قبل السابع وبعد السابع وفي السابع، وإن أصابت السابعة فهو ما قال به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه العقيقة حق للمولود، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رتب أمورا على أمور حتى أثبت للمعدوم حقا. أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لغير الموجود حقا، وهو حق لما هو بسبيل الوجود، اختيار الزوجة وإحسان الاختيار للزوجة، ذات الدين وذات المكانة في دين الله تبارك وتعالى تمكنا وعلما وصلاحا واتباعا، بيتا ونسبا وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بديانة المرأة أو الفتاة التي ستكون أما لاحقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا حق للمولود، ولذلك لما ذهب الرجل يشكو إلى عمر رضوان الله عليه ولده أنه قد عق وقطع رحمه، فاستدعى عمر رضوان الله عليه استدعى الولد فقال: عققت أباك؟ فقال: بل هو عقني قبل أن أعقه. فقال: كيف؟ فقال: لم يحسن اختيار أمي، وإنما اختارها مجوسية ليهودي أو يهودية لمجوسي حتى يستقيم الحال، اختارها يهودية لمجوسي، كانت تجارية مملوكة لرجل مجوسي يعبد النار وهي على دين اليهود. وأهل الكتاب من النساء معلوم أن الله تبارك وتعالى أباح للمسلمين نكاحهن، فقال: لم يحسن اختيار أمي وإنما اختارها يهودية لمجوسي، ولم يعلمني شيئا من القرآن، ولم يحسن اسمي، لقد سماني جعلا، وهو ذلك الحيوان أو ذلك المخلوق الذي يدهده الخرأ بأنفه، يعيش على الروث وعلى العذرة وعلى غير ذلك من النجاسات. قال: سماني هذا الاسم، لم يحسن اختيار اسمي، ولم يحسن اختيار أمي، ولم يعلمني شيئا من القرآن، فهو عقني قبل أن أعقه. فهذا حق للمعدوم، لأن الإنسان لا يكون منجبا ولا يكون ذا ولد وهو يفكر في الزواج ولم يتزوج بعد، ولكن هذا حق هذا المعدوم الذي هو بسبيل الوجود. وأيضا من الحق الذي يفرط فيه كثير من الخلق بغير موجب ولا داع ولا هو بمكلف أحدا شيئا، لا من مال ولا من مجهود، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما هو ثابت في الحديث الصحيح، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فكان بينهما في تلك الليلة ولد لم يمسه الشيطان. هذا مقصد جليل وعظيم جدا، ألا يكون للشيطان مدخل على الولد، هذا أمر عظيم جدا، وهذه غاية تنقطع دونها الرقاب، أن يكون لديك ولد ليس للشيطان عليه من سبيل أو لا يمسه الشيطان. ولا يمكن أن يصرف قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمسه الشيطان على أنه لا يمسه الشيطان عند الولادة، لأنه ما من مولود إلا وينخسه الشيطان، سوى المسيح ابن مريم كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن إذا خلص الولد من قبضة الشيطان ولم يكن للشيطان عليه من مس ولا من سبيل، من أجل هذا القول الذي قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يكلف أحدا شيئا، لا مالا ولا جهدا ولا عرقا، وإنما هو ذكر يقوله الرجل إذا أراد أن يأتي أهله كما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لم يمسه الشيطان إذا كان بينهما في تلك الليلة ولد، فيما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه حقوق رتبها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمعدوم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين بشرع العدل ودين الحق، فما من أمر من أمور الشريعة إلا وفيه حكمة، وما من أمر من أوامر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وله غاية يتغياها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنه أطيع صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وفيما نهي عنه لم يوجد في الدنيا شر قط. كل الشرور التي توجد في العالم إنما هي بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل الشرور التي توجد على المستوى الفردي فيما بين الإنسان وبين معاصريه وممارسيه ومخالطيه ومجاوريه وأقربائه وغير ذلك، هذه الأشياء جميعها بسبب المعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين من أجل أن يطاع. فإذا عصي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد عصي الله، وإذا أطيع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أطيع الله رب العالمين. وطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعة لله رب العالمين. كل الشرور التي توجد في هذا العالم إنما هي بسبب المعصية، حتى إن العلماء من السابقين يقاعدون لنا قاعدة عظيمة جدا، يقولون إذا وجدت في ولدك ما تكره فاعلم أنك المقصود. إذا وجدت في ولدك ما تكره فاعلم أنك المقصود فأعتب ربك، يعني فأرض ربك. إذا وجدت في ولدك ما تكره فاعلم أنك المقصود، أنت المعني بهذا، ليس هو إنما أنت المعني بهذا بالدرجة الأولى، فأعتب ربك فأرض ربك. وكان الرجل الصالح يقول إني لعاصي الله تبارك وتعالى فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي، إني لأعصي الله تبارك وتعالى فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. فكل ما يوجد في العالم من الشرور إنما هو بسبب معصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ما في العالم من الخير إنما سببه في النهاية هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن الناس أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط. لا يوجد إنسان على ظهر الأرض إلا وهو دائر بين ثلاثة مستويات، إما أن يكون في نعمة فحقها الشكر، وإما أن يكون في بلية فحقها الصبر، وإما أن يكون في ذنب فحقه التوبة والاستغفار. إما أن يكون الإنسان في نعمة أنعم بها الله رب العالمين عليه فحق ذلك وقيده الشكر، لأن هذه النعمة إذا لم تقيد بالشكر ذهبت، وأما إذا ما قيدت بالشكر فقد قيدتها عندك فلا انفكاك لها عنك. الإنسان إما أن يكون في نعمة من الله رب العالمين وعافية، فمن أجل أن تستمر لديه النعمة ومن أجل أن تدوم لديه العافية عليه أن يكون شكورا لله رب العالمين. وأما إذا ما أهمل شكر الله رب العالمين فلا بد أن تذهب النعمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمته. وإذا كان الإنسان في بلاء من الله رب العالمين فحق ذلك الصبر، أن يصبر الصبر الجميل. والصبر يدور على مراتب، هذا الصبر يكون في القلب بعدم التسخط والاعتراض على المقدور باطنا، وعدم التشكي باللسان ظاهرا، وألا تصرف الجوارح في معصية الله رب العالمين، لا تلطم الخدود ولا تشق الجيوب ولا تنفث الشعور ولا تتحرك الجوارح إلا بما يرضي الله، ولا يتحرك اللسان إلا برضاء الله رب العالمين وإرضائه. فالإنسان يدور بين نعمة حقها الشكر، ونقمة ومصيبة حقها الصبر، وذنب فحقه التوبة والاستغفار لله رب العالمين. ومن رحمة الله جلت قدرته أن الله رب العالمين لم يجعل ذنبا من الذنوب غير قابل للتوبة، خلا ذنب واحد هو الشرك بالله رب العالمين. والشرك بالله تبارك وتعالى حقيق بأن لا يغفر، جدير بأن لا يتاب على صاحبه إلا إذا تاب قلبه عن شركه، لأن الله تبارك وتعالى أخذ على نفسه العهد والميثاق إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله رب العالمين سبحانه جلت قدرته وتقدست أسماؤه لم يجعل ذنبا غير قابل للتوبة والاستغفار. حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا في حديثه العظيم الصحيح يقول كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب. هذا جزء من الحديث يدل على أن العودة إلى الله رب العالمين عودة إلى النبع، وأن الإنسان لا يستغني عن الله، وأن الإنسان بفطرته تواب لله رب العالمين، بمعنى أنه تائب لله رب العالمين، هو كثير التوبة، يريد أن يعود إلى الله رب العالمين مهما كانت ذنوبه. في الإنسان في باطنه جوع إلى ربه، في الإنسان في باطنه حنين جارف إلى سيده ومولاه، لا يستطيع الإنسان أن يعيش بغير الله رب العالمين. فالإنسان دائما بفطرته، وخاصة إذا ما عادت الفطرة إلى السواء وبعدت عن المرض الذي يتأتى إليها من البيئة المخالطة ومن الأحداث المجاورة ومن المال الذي يفسد النفوس ومن الهموم والغموم التي تكرب الصدر فتجعل الإنسان بعيدا عن دين الله رب العالمين، إذا ما خلي بين الإنسان وبين خالقه عاد إلى ربه جل وعلا. هذا قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فذهب إلى راهب، فذهب إلى عابد، فقال قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال لا. لو أن الله تبارك وتعالى حجب عنا التوبة لذنب أذنبناه سوى الشرك، لأن الشرك نقض للقضية في أصلها، إذا أشرك الإنسان بالله تبارك وتعالى غيره فإنه يكون ناقضا لقضية الألوهية في ذاتها، فكيف يتوب الله رب العالمين عليه؟ أما كل ذنب سوى الشرك ودون الشرك فهو مغفور إذا ما أتى الإنسان فيه بشرائط التوبة وشرائط الاستغفار لله رب العالمين. فهذا ذهب إلى راهب وهو غير العالم، فسأله قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ فقال لا. لو أن الله أغلق علينا باب التوبة لذنب سوى الشرك لما كان في الأرض اطمئنان قط، لأن الإنسان إذا أحس بأن باب التوبة قد أغلق دونه وأنه لن يتاب عليه، فما الذي يمنعه أن يمتع نفسه في الحياة بالانفلات من منهج الله رب العالمين، فيفعل ما يشاء ويتحرك في الوجود كما يريد ويخالف ما يخالف، لأنه قد يأس من الرحمة. وأما وجود باب التوبة الذي هو في عرضه مسيرة 70 عاما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مفتوح جهة المغرب حتى تطلع الشمس منه، حتى تطلع الشمس من مغربها وتظهر علامات الساعة الكبرى، هو مفتوح إلى ذلك الحين كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجود هذا رحمة عظيمة جدا من رحمات الله رب العالمين بالجنس البشري في أرض الله رب العالمين. فلما سأل الراهب قال ليست لك توبة، قتل فكمل به 100، لأن العدد عندما يكون 99 عندما يكون العدد 99 يكون قلقا، أما إذا كان 100 صحيحة فهذا حسن، فقتل فكمل به 100، ومع ذلك حنت نفسه إلى التوبة، حنت نفسه إلى النبع، حنت نفسه إلى الله، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فذهب إليه قال قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة، ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك أرض سوء، فدعها واذهب إلى أرض كذا ففيها قوم يعبدون الله فاعبد الله على ملتهم. خرج إلى الله رب العالمين تائبا، مات في الطريق قبل أن يصل إلى الأرض الطيبة، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول جاء إلى ربه تائبا، وملائكة العذاب تقول لم يصنع خيرا قط وقتل 100 نفس، فكيف تقبض ملائكة الرحمة؟ وأرسل الله رب العالمين إليهم ملكا على هيئة رجل فحكموه بينهم، هذان الفريقان ملائكة الرحمة وملائكة العذاب اختصموا في هذا الرجل، فتحاكموا إلى ملك على هيئة الرجل أرسله الله رب العالمين، فقال قيسوا بين الأرض التي خرج منها والموضع الذي مات فيه، وبين الأرض التي هو ذاهب إليها والموضع الذي مات فيه، فإلى أية هاتين الأرضين كان أقرب فلتقبضه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. في رواية أن الله تبارك وتعالى قال للأرض الخبيثة تباعدي، وقال للأرض الطيبة تقاربي، فتقاربت هذه وتباعدت هذه، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. إذن الإنسان إذا كان في حال الذنب، وكلنا في حال ذنب، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده هو المعصوم وقد لحق بالرفيق الأعلى، وكل من دون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو خطاء من الخطائين، ولكن العبرة أن يكون مع كونه من الخطائين من التوابين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقسم على أمر، يقول: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا فتستغفروا فيغفر الله لكم لذهب الله بكم، وأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لكم. لأن من صفات الله تبارك وتعالى أنه الغفور، وأنه هو التواب، وأنه هو الرحيم. وهذه الصفات الإلهية لها متعلقات في كون الله رب العالمين. فإذا لم يكن الخلق من الخطائين، فعلى من يتوب ربه جلت قدرته؟ ولمن يغفر الله رب العالمين إن لم يكن غفارا غافرا للمسيئين ذنوبهم وخطاياهم وآثامهم؟ لابد أن يوجد المذنب الآثم المخطئ لكي يعمل اسم الله تبارك وتعالى وصفته الغفور التواب الرحيم. فالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وهي عاملة في كونه جلت قدرته، تجدها في كل شيء، حتى على مستواك الفردي تجد هذا أحيانا في نفسك قبضا وبسطا. يعني أحيانا تجد في نفسك حالا انقباض عجيب لا تدري له سببا، وتجد نفسك كأنما تخرج تتجاوز الحلقوم بل تصل إلى الأنف، وتكاد الدنيا تضيق عليك كأنما قد جمعت في سم الخياط، يعني في ثقب الإبرة، تجد كأن الإنسان يتنفس من ثقب إبرة، تجد الإنسان في حال قبض عنيف جدا لا يدري له سبب. تدري ما هذا؟ هذا متعلق اسمه تعالى القابض. وأحيانا تجد انبساطا وانشراحا في الصدر لا تدري له سببا، تدري ما هذا؟ هذا متعلق اسم ربك جلت قدرته الباسط. فأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته عاملة في كون الله رب العالمين. الإنسان خطاء بطبعه، مذنب بطبيعته، والله رب العالمين جلت قدرته هو التواب الرحيم. والله رب العالمين سبحانه وتعالى لا يحب من الناس أن يتكارموا عليه. الله رب العالمين هو أكرم الأكرمين، والله رب العالمين إذا ما عاد إليه خلقه فلقاهم الله رب العالمين برحمته وأجزل لهم العطاء. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا عن ربنا جلت قدرته، وهو سبحانه وتعالى المليك الأعلى، وهو تبارك وتعالى صاحب الملك والملكوت. عطاؤه كلام وعذابه كلام، وأمره بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون. الله رب العالمين جلت قدرته لا يحب من أحد أن يتكارم عليه. الله رب العالمين يجزي بالحسنة 10 الأمثال إلى 700 ضعف، ويزيد ربك تبارك وتعالى ما يشاء لمن يشاء. الله رب العالمين يهب الفضل الجزيل، كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، أنا عند ظن عبدي بي. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وهكذا كان علماؤنا رحمة الله عليهم من العلماء العاملين ومن الزهاد المخلصين. هذا إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه على جبل بمكة يقول في جمع من أصحابه وهو على الجبل، يقول: لو أن وليا من أولياء الله رب العالمين قال لجبل تحرك لتحرك، فتحرك الجبل، قال: لست إياك أعني فاثبت، فثبت الجبل، رحمة الله عليه. إبراهيم بن أدهم عندما كان في السفينة وهاجت الريح وأظلم الجو وأصبح الموج كالجبال، وأصبحوا في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الواحد منهم يده لم يكد يراها، على الحال الذي وصفه الله رب العالمين عن الأقوام في الفلك في البحر، لما كانوا كذلك كان هو قد لف نفسه في كساء وكان نائما لا يلتفت، والناس في هرج، والناس يغدون ويروحون ويذهبون ويجيئون في أمر وكرب عظيم. فلما رآه واحد منهم هكذا غير ملتفت أتى إليه فقال: ألا تقوم أيها الشيخ فتنظر ما نحن فيه من الكرب وغير ذلك؟ فقام إبراهيم رحمة الله عليه استوى قاعدا ونظر إلى البحر في هياجه، وإلى الريح في ثورتها، وإلى السماء في ظلمتها، ثم قال: اللهم قد أريتنا قدرتك، فكما أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك. فعاد البحر كأنه كوب من الزيت، لا كوبا من الماء، وإنما أصبح كوبا من الزيت، لأن في الزيت كما تعلم ثقل ورزانة واستواء في السطح، وأما الماء فكوب الماء قد يتموج مع أقل اهتزاز، وأما الزيت فليس كذلك. هو نظر إلى هذا الحال فقال: اللهم كما أريتنا قدرته فأرنا رحمتك، فسكن كل شيء بقدرة الله رب العالمين، وعاد البحر كأنه كوب من الزيت. نعم الرب ربنا، نعم الرب ربنا، لو أطعناه ما عصانا. هذا الإسلام العظيم ينظم العلاقات، ما هو إلا تنظيم للعلاقات. الإسلام في جملة واحدة هو تنظيم للعلاقات، تنظيم علاقة الإنسان بنفسه، ويبينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في توقيعه النبوي الشريف على كلام سلمان رضوان الله عليه: إن لنفسك عليك حقا، إن لعينك عليك حقا، إن لزورك لزائريك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. هناك تنظيم للعلاقة بين الإنسان وذاته، بين الإنسان وجسده، بين الإنسان وروحه، فيشبع روحه كما يشبع جسده، ويغذي ملكات الباطن والقلب والروح كما يغذي الظاهر بالجوارح المنظورة المتحركة. وأما إذا ما وقع اختلال في النسبة بين هذا التوازن فلا بد أن يتأتى القلق النفسي والاضطراب الداخلي، وحدث ما حرج كذلك عن ذلك الذي يحدث من الخلل في العقل أحيانا إلى غير ذلك من الطمات، نسأل الله أن يعافينا أجمعين. فهو تنظيم للعلاقة على المستوى الفردي بين الإنسان ونفسه، وتنظيم للعلاقة بين المرء وأهله، بين المرء وأولاده، بين المرء وأبويه وأقربائه، دوائر تنداح وتتسع. وكنا نسميها قديما نظرية الحجر والغدير، الحجر والجدول، الحجر والترعة. عندما ترمي حجرا في ماء فإن الحجر بذاته هو يقع، هذا الحجر ينزل بذاته في الماء، هو بذاته بثقله، هذه علاقة الإنسان بذاته. ثم تكون هناك دائرة، دائرة أولية، هي أول دائرة تعقب سقوط الحجر، ثم تكبر الدائرة، تكبر الدائرة، تكبر الدائرة، ثم تظل هذه الدوائر حتى تصل إلى الشطآن. فكذلك علاقات الإنسان بمجتمعه بنفسه، ثم بعد ذلك تظل تلك العلاقات تنداح وتتسع حتى تصل إلى نهايتها. وأجل هذه العلاقات علاقة الإنسان بربه، قد حكمها الله رب العالمين ووضحها، ولم يترك فيها صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة، لم يترك فيها ربنا تبارك وتعالى شيئا إلا وضحه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن لم تجد السعادة في الحياة فاعلم أن هناك خللا ما في الحياة، وهذا الخلل في أن جهازا من أجهزة الجسد أو أجهزة الروح أو أجهزة النفس أو أجهزة العقل لا يتغذى تغذية صحيحة. لعلك قد زدت الغذاء في ناحية وأهملت الغذاء في ناحية أخرى. إذا وجدت تعثرا فاعلم أن هناك ملكة من الملكات قد جاعت وأنها تطالب بغذائها. إنما يتعثر من لم يخلص، إنما يتعثر من لم يخلص، الذي يتعثر هو غير المخلص، وأما المخلص فلا يتعثر. ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن نفوني في الأرض فنفي سياحة. ما يصنع أعدائي بي؟ هذا حياته ومماته ونسكه وصلاته لله رب العالمين، فهو لله رب العالمين وبالله رب العالمين ومع الله رب العالمين ومن أجل الله رب العالمين، لأن الإنسان عائد إلى الله رب العالمين لا محالة. الإنسان ميت وهو حي، كما قال الله جلت قدرته لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، قالها له ربه جلت قدرته وهو حي. لم تنزل هذه الآية بعد موت رسول الله فقد انقطع الوحي بموته، وإنما نزلت عليه على النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، يقول له ربه جلت قدرته: إنك ميت وإنهم ميتون. والميت هو الذي يصير إلى الموت وإن كان حيا، الحي الذي يصير إلى الموت هو الميت. يعني نحن كل منا ميت، نحن أموات بهذا المعنى نصير إلى الموت. فالميت هو الحي الذي يصير إلى الممات، وأما الذي مات بالفعل فهو ميت وليس ميتا، وإنما هو ميت. كما قال الشاعر، وإن كانت اللغة تتوسع فتضع هذا مكان هذا وهذا مكان هذا. الحاصل أيها الأحبة أنه ينبغي علينا أن ننظر في أي مستوى من المستويات نحن. إن كنا في نعمة فحقه الشكر، وإن كنا في ابتلاء ومصيبة فحقه الصبر، وإن كنا في ذنب واستغفار ونحن فيه بلا جدال فحق ذلك أن نتوب لله رب العالمين وأن نستغفره. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم جنبنا سيئة الأخلاق لا يجنبنا سيئها إلا أنت، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ارحم آباءنا، اللهم ارحم آباءنا، اللهم ارحم آباءنا، اللهم اهد آباءنا، اللهم اهد آباءنا، اللهم اهد آباءنا، اللهم ارحم أمهاتنا، اللهم ارحم أمهاتنا، اللهم ارحم أمهاتنا، اللهم اهد أمهاتنا، اللهم اهد أمهاتنا، اللهم اهد أمهاتنا، اللهم ارحم نساءنا، اللهم اهد نساءنا، اللهم اهد نساءنا، اللهم اهد نساءنا، اللهم اهد أبناءنا، اللهم اهد أبناءنا، اللهم اهد أبناءنا، اللهم اهد بناتنا، اللهم اهد بناتنا، اللهم اهد بناتنا، اللهم اهد إخواننا، اللهم اهد إخواننا، اللهم اهد أخواتنا، اللهم اهد أخواتنا، اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم إنا أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، ضعفاء فقونا، اللهم إنا جهلاء فعلمنا، جهلاء فحلمنا، اللهم إنا فقراء فأغننا، اللهم إنا فقراء فأغننا، اللهم إنا فقراء فأغننا، اللهم إنا حفاة فاحملنا، اللهم إنا عراة فاكسنا، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم اجعلنا لك ذكارين، واجعلنا لك شكارين، واجعلنا لك رخابين، واجعلنا لك طائعين، واجعلنا لك مخبتين، واجعلنا لك منيبين، واجعلنا عليك مقبلين عن سواك مدبرين، اللهم اشغلنا بذنوبنا عن بعيوبنا عن عيوب الناس، اللهم اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اللهم اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اللهم اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم إنا نسألك العافية، نسألك كمال العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام الغنى عن الناس. اللهم أنزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على أهل هذا البيت، اللهم أنزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على أهل هذا البيت وسائر بيوت المسلمين. اللهم اجعل أهل هذا البيت من أهل القرآن، اجعل أهل هذا البيت من أهل القرآن، اجعل أهل هذا البيت من العاملين بالقرآن، واجعل أهل هذا البيت من الفاقهين للقرآن، واجعل أهل هذا البيت من الداعين إلى القرآن، واجعل أهل هذا البيت من العاملين بسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم بارك لأخينا عبد السلام فيما رزقته، اللهم بارك له فيما رزقته، اللهم أنبتها نباتا حسنا، اللهم أنبتها نباتا حسنا، اللهم أنبتها نباتا حسنا، اللهم أنبتها نباتا حسنا، اللهم حصن فرجها، اللهم حصن فرجها، اللهم حصن فرجها، وغض عن المحرمات طرفها، وأطلق بالخيرات يديها ولسانها، ونقل إلى المعروف رجليها. اللهم احفظها من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها ومن فوقها، ونعوذ بعظمتك أن تغتال من تحتها. اللهم خذ عنها أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظها كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين. اللهم حملها كتابك المجيد، واجعلها من التاليات له آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم بارك لأخينا عبد السلام فيما رزقته، اللهم ارحم والديه، اللهم ارحم والديه، اللهم اللهم ارحم والديه، اللهم ارحم والديه، اللهم بارك له في أهله، اللهم بارك له في أهله، وبارك له في إخوته، وبارك له في أخواته، وبارك له في إخوانه. اللهم يا رب العالمين زده علما وحلما وبركة ورزقا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.